شهوات ما تفضلتم به، وذلك من يحتج بحديث يدعو طعامه وشهوته من أجل يحتجين على بطلان الصوم. هذا خطأ شائع. صح أن الرسول عليه السلام قال في حديث معروف أن الله عز وجل هو الذي يتولى جزاء الصائم بنفسه. لماذا؟ قال يدع شهوته وطعامه من أجله. شهوته هنا لا يجوز تفسيرها بالمعنى الشامل المطلق الذي يشمل ولو كانت شهوة مباحة. مثلا أنا طيبني آنفا بعضهم وطيبت في النهار وأنا صائم، هذه رأيها طيبة، هي شهوة لكنها شهوة مباحة ليست محرمة. إذا مررت ببعض الطرق في مثل الشونة مثلا مزروعة بالحمضيات التي نوارها ريحها يعبأ الطريق وإلى آخره فشممتها، هذه شهوة. قبلت زوجتك كما قلنا آنفا، هذه شهوة، ولا نريد أن نعمق أكثر من ذلك، كل هذه شهوة، فهذه لا تدخل في عموم الحديث، وإنما هو يعني يدع شهوته المحرمة. المحرمة هنا فسروها ليس بالمفطرة تفطيرا ماديا، فسروها بالتفطير العام الذي يشمل كل المحرمات. إذا يدع شهوته المحرمة، أما توسيع هذه الدائرة بحيث يشمل الشهوات المباحة فهذا لا يقول به عالم. نعم.